بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 22 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. نبدأ فيها الليلة من كتاب أسرار الحج ومهماته، وهو الكتاب السابع من الربع الأول من الكتاب، من الربع الأول من الإحياء. الربع الأول هو ربع العبادات، هذا هو الكتاب السابع من ربع العبادات. بدأه الإمام الغزالي كما ذكرنا في كل الكتب السابقة بحمد لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، بصيغة تناسب أن الكتاب كتاب الحج، فقال: الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعل البيت، يعني في مقابل الكلمة التي هي حرز وحصن، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وده في القرآن الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وأكرمه، أكرم البيت بالنسبة إلى نفسه، يقال بيت الله، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتخصيصا ومنا. تشريفا للبيت وتخصيصا لأنه لا يقال عن بيت آخر في الأرض كلها إنه بيت الله تعالى، إنما بيت الله هو الكعبة المشرفة. يقال عن المساجد: المساجد بيوت الله في الأرض، ويقال: أنا في المسجد، أنا كنت في بيت الله، لكن هذا أحد بيوت الله. أما بيت الله بالعالمية فلا يراد بها إلا المسجد الحرام وحده دون بقية المساجد. وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتخصيصا ومنا، منا على العباد المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أن قبلتهم وحجهم وعمرتهم إلى هذا البيت الحرام، وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب. ومن جنن، المجن هو الدرع أو الترس الذي يحمي صدر الإنسان في أثناء الحرب، فقال إنه الزيارة والطواف والسعي وأداء الحج وأداء العمرة ده كأنه ترس يحمي الإنسان من العذاب يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني كأنه رجع بغير ذنب، وبالتالي يكون هذا مانعا من التعذيب له. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة، وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق، وسلم تسليما كثيرا. طبعا احنا عارفين انه في ديننا عبارات التعظيم والتفخيم والتبجيل دي أدبيات فقط من مجرد التأدب، لكنها ليست لا من أركان الإسلام ولا من واجباته ولا من لوازمه، وإنما هذا من لوازم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسودوني، والصحابة كانوا ينادي بعضهم بعضا باسمه أو بكنيته بلا تفخيم ولا تبجيل ولا تعظيم. قال الإمام الغزالي: أما بعد، يعني بعد هذه المقدمة الصغيرة، فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر. العبادات كلها، إما كل يوم زي الصلوات الخمس، وإما كل سنة زي شهر رمضان، وإما كل أسبوع زي صلاة الجمعة، وإما كل سنة زي شهر رمضان، أو زي الزكاة كل سنة تخرج مرة، وإنما المطلوب، العبادة الوحيدة المطلوبة في العمر مرة واحدة هي الحج. لا يطلب من المرء أكثر من ذلك، إن زاد فهو تطوع وله أجره، وإلا فالمطلوب منه مرة في العمر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ يقال إنه الأقرع بن حابس. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. ما تسألونيش كتير، بدل ما قلت لكم حاجة ما تسألوش عنها، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج مرة في العمر، من زاد فهو تطوع، وسيأتي هذا الكلام في كلام الغزالي بعد قليل. قال: فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه، لأن أركان الإسلام خمس، منها حج البيت وشرطها لمن استطاع إليه سبيلا، وسيأتي الكلام عن الاستطاع، فده مرة في العمر. وختام الأمر، لأنه آخر الأركان الخمسة، نذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم أو الصوم والزكاة، وبعدين نذكر الحج، آخر الأركان الخمسة. ليه؟ لأن كل الأركان الأخرى واجبة على الإنسان، المشترك فيه الاستطاعة هو الحج. طبعا لا زكاة إلا على من ملك نصابا، لكن لو ملك نصاب فهو مستطيع، فده شرط في الوجوب. لكن الحج مرة لمن استطاع إليه سبيلا، شرط الاستطلاع فيه موجود على نحو ليس موجودا في بقية الأركان. وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين فيه، أنزل الله عز وجل قوله: اليوم، فيه يعني في أثناء الحج، الآية دي نزلت في حجة الوداع، فيه يعني في أثناء الحج أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية الخاتمة التي لها قصة طويلة أو قصة قصيرة سنذكرها بعد قليل. قال الإمام الغزالي إن عبادة هذا نوعها، عبادة مرة في العمر، عبادة هي ختام الأمر وذروة سنامه في الإسلام، يجب أن يطال في التحدث عن فضائلها وفضائل مكانها اللي هو مكة والبيت العتيق والبيت الحرام، وأركانها وشروطها وأعمالها الظاهرة وآدابها الدقيقة وأسرارها الخفية. إحنا في قراءتنا في ربع العبادات من أول ما بدأناه قلنا إنه الكلام عن الأحكام التي هي من فقه الأمر سوف نذكر فيه مختصرا شديد الاختصار، لأن هذه الأحكام تختلف من مذهب إلى مذهب، بل من فقيه إلى فقيه في المذهب، بل من فقيه إلى فقيه من وقت إلى وقت. فهناك القول القديم والقول الحديث للشافعي، ولكل فقيه آراء متعددة. فبنكتفي فيما يتعلق بالأحكام الفقهية اللي هي واجب وممنوع ومستحب وكذا بالإشارة التي تدل على وجودها، أما التفاصيل فيطلبها كل واحد منا عند العلماء الذين في بلده أو في منطقته أو الذين تعامل معه. قال إنه جملة ما يتحدث فيها عن الحج عن الحج نعم ثلاثة أبواب. الباب الأول فضائل هذه العبادة وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل الأركان والشرائط وشرائط الوجوب. الباب الثاني في أعمالها الظاهرة على الترتيب من أول السفر إلى الرجوع. الباب الثالث وده اللي هيعنينا في الكلام في آدابها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباطنة. وبعدين قال فلنبدأ بالباب الأول في فضائلها اللي هو فضائل عبادة الحج وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها. وبعدين جاء إلى الفصل الأول في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهم الله تعالى وشد الرحال إلى المشاهد العظام. دول كلها حاجات فضائل الحج، بعدين فضيلة البيت الحرام والمدينة المنورة جمع إلى فضيلة البيت أو مكة فضيلة المدينة المنورة، وبعدين ختم هذا الفصل بشد الرحال إلى المشاهد العظام. وده موضوع في خلافات كبيرة هنذكرها عندما نأتي إليه. بدأ بقوله قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا القول في القرآن الكريم موجه إلى إبراهيم عليه السلام، أمره رب العالمين أن يؤذن في الناس يعني يدعوهم يعني يبلغهم بأن الله قد أذن لهم بالحج أو أمرهم بالحج. وفي روايات كثيرة بتقول إنه إبراهيم عليه السلام صعد الجبل ووضع إصبعيه في أذنيه. طبعا أنا يعني حكاية الوصف صعب قوي انه يكون صحيح لانه ما فيش في حديث صحيح، انما ابراهيم صعد الجبل ونادى: ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، او كتب عليكم الحج فحجوا، او جعل لكم بيتا تحجون اليه فحجوا. رواية كثيرة مختلفة حاصلها ان ابراهيم عليه السلام، وده الذي يجب ان نخرج به منها، ان ابراهيم عليه السلام نفذ الامر الرباني واذن في الناس بالحج. طبعا في روايات يا رسول الله انه ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي واين يبلغ مدى صوتي؟ فقال: عليك الاذان وعلينا البلاغ. يعني روايات كثيرة في هذا الباب حاصلها ان يؤمن المسلم بان ابراهيم عليه السلام استجاب او نفذ الامر الرباني بالتأذين، أن يذكر للناس أن هناك إذنا أو أمرا بالحج. كل الروايات المتعلقة بهذا الأمر طلوع الجبل ومش عارف نداءه بإيه والكلمات اللي قالها وكده كلها روايات موقوفة على التابعين، وواحدة أو اثنين منهم على الصحابة، والباقي كله موقوف على التابعين، فليس فيه شيء متصل بالسند حتى نعتمد عليه ونقول ده اللي حصل. إنما اللي نقدر نقول إنه حصل إنه إبراهيم استجاب لأمر الله ولم يتأخر في تنفيذه. وقال الله تعالى: وليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم هؤلاء الحجاج. المنافع دي إيه؟ قيل في تفسيرها أمران جميلان. الأمر الأول التجارة في الموسم، الناس بتجيب بضائعها كلها وتروح تبيعها في الحج، وحضراتكم بتشوفوا حتى في عرفة وحتى في منى اخواننا جايين من افريقيا ومن اسيا ومن حتت مختلفة بيبيعوا بضائع بلادهم وياخدوا بيها فلوس يستطيعوا ان يعني يؤدوا بها ما عليهم من فرائض الحج وتكاليفه. فده التجارة، التجارة في موسم الحج. والمنافع النفع الثاني اللي خلاها تتجمع، اللي خلاها تأتي بلفظ الجمع منافع، الأجر الكبير الذي لا حد له في الآخرة. فالمنفعة الأولى هي المنفعة في الدنيا، التجارة في أثناء الموسم اللي هي بتجيب دخل للناس يستفيدوا به، والمنفعة الأخرى الأعظم والأكبر والآكد هي الأجر العظيم في الآخرة. لما سمع بعض السلف هذه الآية، طبعا لما يقول الغزالي بعض السلف هنا يعني التابعين، تابعي التابعين الصالحين، وإلا لكان سماهم، يعني لو كانوا من الصحابة لكان سماهم. لما سمع بعض السلف هذا قال: غفر لهم ورب الكعبة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله إلى آخر الآية. فقال لما سمع ليشهدوا منافع لهم قال: غفر لهم ورب الكعبة، لأنه لا منفعة أكبر من المغفرة. فإذا ربنا وعدنا مجموعة من المنافع، هل يحرمنا أكبرها وأعظمها وأفضلها وهو أرحم الراحمين؟ هذا محال. فقال هذا الرجل من السلف، قال: غفر لهم، يعني للحجيج، غفر لهم ورب الكعبة. وقيل في تفسير قوله تعالى لما الشيطان وقع الجدال منه لرب العالمين: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قيل إنه طريق مكة يقعد عليه الشيطان ليمنع الناس منها. طبعا هذا كلام يعني قيل بصيغة التمريض والضعف، لكنه يدلنا على اهتمام الناس بتقدير الحج وتعظيم أهميته، لأنه طبعا الآية عامة ليست في الحج بس، وصراط الله المستقيم ليس في الحج بس، صراط الله المستقيم من أول شهادتي التوحيد لغاية أصغر واجب أو مندوب من واجبات أو مندوبات الإسلام. إنما بعض العلماء خصصوه بطريق مكة لكي يقولوا إن الحج ده من أهم العبادات، بل هو أهمها، فالشيطان توعدنا أن يصدنا عن سبيل مكة. وكلام ده يعني روي عن بعض أتباع التابعين، وروي موقوفا عن عبد الله بن مسعود، لكن طبعا إذا كان موقوفا فهو من كلام عبد الله بن مسعود، فالحجية فيه خاصة بمن قاله يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. الروايتين صحيحتين، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عجيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. أصغر معروف منكمش، وأدحر الدحر هو الدفع، فمدفوع لا مكان له، لا يجد فرجة يدخل منها بين المسلمين، مدفوع. ولا أدحر ولا أحقر، الحقارة معروفة محدش بينظر له، بيحتقروا الناس. ولا أغيظ، الغيظ هو شدة الغضب من أمر لا منفعة لك فيه أو فيه عليك ضرر. فهو مدحور وهو حقير وهو مغيظ وهو صغير في يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وفي الرواية صحيحة عند الإمام مالك وإن كانت مرسلة: ما رؤي الشيطان يوما فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. أتم الرسول الكلام طبقا لهذه الرواية صلى الله عليه وسلم: إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما أري يوم بدر يا رسول الله؟ ما رأى يوم بدر؟ إيه اللي شافه الصن يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. يزعهم يعني يسوي صفوفهم للحرب، يزعهم يعني يعدهم للقتال. وقائد الجند اللي بيبقى واقف على الصف يسمى الوازع، الذي يزع الجند حتى لا ينفرط عقدهم ولا يختل صفهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فعند القتال يجب يكون الناس كده، فكذلك الملائكة عند القتال يوم بدر وزعهم جبريل، كان الذي ينظم صفوفهم ليعدهم للقتال مع المؤمنين هو جبريل. فالشيطان أطلعه رب العالمين يوم بدر على هذه الحقيقة لكي يحتقر نفسه ويعلم صغر شأنه. هذا الحديث روي مرسلا عند مالك، لكنه روي متصلا عن أبي الدرداء في المستدرك بسند مقبول على الأقل إن لم يكن حسنا أو صحيحا. لما يكون حال الشيطان هو هذا الاحتقار وهذا الدحر، يعني الهزيمة، وهذا الاستصغار لنفسه وهذا الغيظ مما يرى من المؤمنين، يصح أن نوقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها، وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. الحجة المبرورة هي إيه؟ هي الحجة التي ليس فيها رفث ولا فسوق ولا جدال. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالذي يحج ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل جدالا ممنوعا. وانا بقول جدالا ممنوعا ليه؟ وفي جدال مسموح اذا تجادل العلماء في العلم في الحج فهذا مسموح، اذا تجادلوا في وجوب هذا الفعل على الحاج او عدم وجوبه، واحد قال ده جائز واحد قال لا ده واجب والتاني قال لا ده مندوب، هذا جائز، هذا جدال جائز. اذا اختلفوا في صحة حديث او ضعفه ليترتب عليه عمل يعمله الحاج او عمل لا يعمله، هذا كله جائز. فالجدال ممنوع يبقى ممنوع، الجدال الجائز يظل جائزا ليس فيه شيء. فالذي يحج دون أن يرفث أو يفسق أو يجادل جدالا ممنوعا هذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، طبعا العمرة عبادة غير الحج وسنعرف نسكها قريبا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كأن العمرة تكفر إلا أن تأتي إلى عمرة أخرى، فإذا حججت غفر لك ما تقدم من ذنبك ورجعت كيوم ولدتك أمك. إيه بقى العمرة إلى العمرة وإحنا لازم نعتمر؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، يعني من استطاع أن يحج أكثر من مرة يحج، من استطاع أن يعتمر أكثر من مرة يعتمر. كنا في أوقات فيها البلاد في محن اقتصادية، محن اقتصادية مفروضة علينا، مش محن اقتصادية عملناها بأيدينا وبسوء تدبيرنا وبفساد أخلاقنا وبسرقتنا وبنهبنا المال العام، لا، كانت محن اقتصادية حقيقية نتيجة قلة الموارد وكثرة الواجب على الدولة أن تنفقه أو على البلد أن تنفقه. قلنا للناس من حج مرة فليكتفي بها حتى ييسر الله للبلد العملة الصعبة ليقدر يحج بها، لكن هذا ليس قولا دائما، وهذه ليست فتوى في كل الأوقات ولا لكل البلدان ولا لكل الناس، هذه فتوى لمن خروجه يؤثر على اقتصاد البلد التي اقتصادها ضعيف لا بسبب سوء التدبير وإنما بسبب الفقر الخلقي أو الفقر اللي ربنا ابتلاها به، أما سوء التدبير والسرقة والفساد والانحراف فهذا كله لا يجيز الفتوى بتوقف الحج أو العمرة لمن استطاع إليه سبيل. من استطاع أن يتابع بين الحج والعمرة فليفعل، ولا يجوز أن يفتي مفت بحرمة ذلك. في بعض المفتين استجازوا لأنفسهم أن يقولوا الحج أكثر من مرة حرام، طبعا هو الحج بس احنا لغتنا المصريه بنكسر الحق بغير سبب، يقول الحج اكثر مره حرام، هذا كلام فارغ، هذا كلام خطا، هذا كلام باطل، الحج عمره ما يبقى حرام الا ان كان بمال حرام فيبقى مش حج، يبقى كله معصيه في معصيه. اما الحج الطبيعي العادي بمالك من حر مالك وانت قادر بشروط الحج لا يستطيع احد ان يقول انه حرام. وكذلك الذين ياتون في شهر رمضان ورمضان على الابواب ويقولوا ما حدش يروح عمره، ده العمرة في رمضان ضياع فلوس، دي كلفتنا 70 مليار السنة اللي فاتت، دي هتكلفنا السنة 80 مليار. طيب انت وفر للناس أكلهم وشربهم وبعدين اطلب منهم، أما أن تأخذ أنت أموال الناس أو غيرك أموال الناس وأنت ساكت ثم تصبح البلد في حالة من الفقر المدقع الذي لا يجد فيه الإنسان قوت يومه إلا بمشقة بالغة، وتقول للناس اللاقين فلوس العمرة ما تعتمروش، غلط. في الوجه الآخر أيضا الذين يكثرون من سفر العمرة وهم غير قادرين، وبعض الناس يقترضون لعمرة رمضان، هذا كله خطأ. لا، إذن الحج لا يجوز إلا لمن استطاع إليه سبيل، مش لا يجب، لا يجوز إلا لمن استطاع إليه سبيل. فإذا كان الحج كده فما بالك بالعمرة، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، اللي بيمنع من يستطيع بغير حق كلام غير صحيح ولا يجوز، واللي بيتابع وهو غير قادر على المتابعة ويعتمر في كل سنة مرة أو كل سنتين مرة وهو غير قادر أيضا يفعل فعلا غير جائز شرعا. وفي الحديث عن البيت الحرام، في الحديث الموقوف على سيدنا علي رضي الله عنه عن البيت الحرام موقوف على سيدنا علي، يعني سيدنا علي لم يصله لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا علي لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام موصول، ده صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما يقول علي كلام من عند نفسه بنسميه خبر أو حديث أو أثر موقوف على علي لأنه لم يصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر عن سيدنا علي رضي الله عنه قال استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أقل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه يومئذ. هو قليل، مجهود قليل جدا، ايه طاف بالبيت 7 أشواط، ده مجهود قليل جدا، عملت عمل قليل خدت فيه 3 ساعة 20 دقيقة ولم يتعبك، لكنه من أغبط الأعمال، يعني من أكثر الأعمال أجرا التي تجدها يوم القيامة في صحف، فإنه من أقل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة، وأغبط عمل تجدونه، أغبط عمل يعني أكثرها ثوابا. وفي الحديث من طاف بهذا البيت أسبوعا، هذا الحديث مروي عن عبد الله بن عمر، وهو برواية بسند حسن في الترمذي وغيره. في الحديث عن عبد الله بن عمر: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه. أحصاه يعني إيه؟ يعني كل يوم طاف، كل يوم طاف، مش فوت يوم أم طاف مرتين في يوم واحد، لا، أسبوع كل يوم يطوف مرة. من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان له كعتق رقبة. مجرد أنك قاعد في مكة 7 أيام طوف كل يوم مرة، بس تأكد أنك طفت كل يوم مرة، واليوم هو من أول الفجر لغاية فجر اليوم التالي، فصوت طف بالبيت الحرام في كل يوم مرة، كان ذلك لك من الأجر كعتق رقبة في سبيل الله. وقال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة. هذا كلام عهدته على الذين قالوه، لكن ليس فيه حديث صحيح ولا أثر صحيح ولا حاجة عن الصحابة ولا حاجة، ده كلام من بعض الناس الطيبين يعني، وذلك سماهم السلف دون أن يذكر منهم. يقول الإمام الغزالي: ويوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة فهو أفضل يوم في الدنيا، وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان واقفا إذ نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بيقول الغزالي تلخيص لرواية طويلة موجودة في البخاري وغيره من كتب السنة الصحيحة: قال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد. فقال عمر رضي الله عنه: أشهد لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين، يوم عرفة ويوم جمعة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. الرواية دي موجودة في البخاري وغيره. في البخاري أن يهوديا يقال إنه كعب الأحبار قبل أن يسلم، أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو أنزلت علينا معاشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إنا لنعلم متى نزلت وأين نزلت، وإنها نزلت في يوم عيدين أو في يومي عيد، روايات مختلفة، يوم جمعة ويوم عرفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة إذ نزلت عليه. فهو عيد عندنا في جميع الأحوال. ليه بقى؟ لأن يوم الجمعة هو يوم العيد بتاعنا الأسبوعي، ويوم عرفة هو يوم عيدنا السنوي، فنحن نعيد لهذه الآية في كل أسبوع مرة، ونعيد لهذه الآية في كل سنة مرة في يوم عرفة. فرد عليه عمر هذا الرد لكي يعني يقطع حجته. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. مش احنا كل واحد مسافر نقول له ادعي لنا؟ ادعي لنا. ايه الوصية بالدعوة دي؟ الوصية بالدعوة دي لانه في وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغفر للحاج اللي تكبد المشقة وراح وطاف وسعى ووقف وعمل. طيب، ويغفر لمن استغفر له الحاج، اكراما لهذا الحاج الذي جاء، لهذا الحاج الذي جاء من بلده يريد بيت الله تبارك وتعالى. وقال مجاهد من التابعين من أصحاب ابن عباس، قال مجاهد وغيره من العلماء: إن الحاج هنا بمعنى الحجاج، بمعنى الحقيق، اسم جنس. إن الحاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة. الأثر فيه شوية غرابة، بس حقول يعني رؤيتنا لها بعد ما أذكرها. تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل، قال لهم: السلام عليكم لراكبين جمال، دول الأغنياء الأقوياء اللي عندهم فلوس. سلموا على ركبان الإبل وصافحوا ركبان الحمير واعتنقوا المشاة اعتناقا، أخذوا المشاة بالأحضان. ده كلام مجاهد إذا صح النقل عنه، لكن الخبر ده نفسه مروي بسند ضعيف جدا أو موضوع عن عائشة فليس له أصل. إنما على كلام مجاهد ده ليش معنى يعني يسلموا على بتوع الإبل ويصافحوا بتوع الحمير ويعتنقوا المشاة؟ أما المشاة فهم أفقر الناس الذين جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى على أقدامهم، لا يملكون شيئا يركبونه، لا عندهم ظهر لا حمار ولا حصان ولا إبل ولا ناقة ولا جمل، فجاءوا ماشيين. وفي ناس تنذر أن تحج مشاة، أن يحج ماشيين، يقول لك نذر أن يحج ماشيين، هو حج ماشيين 10 سنين، حج ماشيين في التراجم الناس الطيبين يعني، هذا كثير موجود. كون النذر ده مطلوب او غير مطلوب، صحيح ما حدش قال انه باطل يعني، انما عمله عمل صحيح او عمل غير صحيح، هذا كله مرجعه الى قبول الله تبارك وتعالى. لكن المشين دول اضعف ناس، فهؤلاء تعتنقهم الملائكة لانهم على ضعفهم ارادوا بيت الله تعالى. طيب واللي راكبين حمير دول الطبقة الوسطى، فدول يسلموا عليهم باليدين، صافحتهم الملائكة. أما الأغنياء ذوي الجاه والسلطان والنفوذ اللي جايين بطيارة خاصة واللي جايين بطيارة في آخر يوم قبل عرفة بخمس دقايق ويروحوا على عرفة ويطلعوا من عرفة يوكلوا ناس في الرمي ويركبوا الطيارة ويرجعوا، فدول يقولوا السلام عليكم بس من بعيد كده، لأنهم المجهود اللي عملوه ما يعني ما يستاهلش إنه يعتنقوهم ولا يصفحهم. ده إذا صح هذا الكلام أقوله، إذا صح هذا الخبر. أنا لم أجد فيما راجعته من الكتب ما يدل على صحته، ووجدت الخبر المروي عن عائشة سنده ضعيف جدا أو موضوع فلا يحتج به. ثم جعل الإمام الغزالي عنوانا لفصل بعد ذلك أو لجزء من هذا الفصل، عنوانه فضيلة البيت ومكة حرسها الله تعالى. مكة لها أسماء كثيرة، أهم اسمين لها مكة وبكة. القرآن الكريم فيه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. قيل إنه بكة هو اسم الكعبة نفسها، هو اسم البيت الحرام، وإن مكة هي اسم ما حولها. وقيل إنه بالميم هو ما حول الكعبة، وبالباء بطن مكة نفسها، المدينة الأودية اللي بنلاقي فيها البيوت دي وبنسكن فيها ودلوقتي فيها الفنادق وكده. وقيل سميت بكة لازدحام الناس فيها ولأنهم يبك بعضهم بعضا. لأنه ابن فارس صاحب كتاب صاحب معجم مقاييس اللغة قال الباء والكاف المضعفة، المضعفة اللي هي فيها شدة، بكة اللي هما كافين عمل لهم كفة، الباء والكاف المضعفة أصل يفيد الازدحام والتدافع. في أصل اللغة البك أصل لغوي معناه أو فائدته أو مؤداه أنه في ناس مزدحمة وبتتدافع، فسميت بكة لازدحام الناس فيها وتدافعهم حول الكعبة المشرفة. وقيل كلام غير ذلك في هذين الاسمين، لكن الاسمين دول سماها بهما رب العالمين سبحانه وتعالى. في الحديث إن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، وأنه يبعث يوم القيامة أو إنه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه يعني لمسه بيده بحق وصدق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود. الإمام الغزالي ضاف كلمة كثيرا، ما فيش في الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم أنه كان يقبله كثيرا، إنما اللي موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله. وكان إذا طاف بالبيت يعني في حج أو عمرة إما أن يستلمه بيده وإما أن يشير بمحجن، المحجن حاجة زي الرمح عصاية كده زي الرمح، يشير بها إلى البيت فيلمس بالمحجن ده من بعيد عشان ما يزحمش الناس، كان يطوف على الدابة راكبا عشان ما يزحمش الناس برضه، فيلمس الحجر الأسود بالمحجن ويقبل المحجن أو يقبله ثم يلمس به الحجر الأسود، اختلفت الروايات. إنما حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرصه على استلامه أو الإشارة إليه. لذلك التدافع الذي نراه عند الحجر الأسود في الحج والعمرة من أخطاء المسلمين الشنيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر يحاول أن يدخل ينفذ إلى الحجر الأسود في الزحام، فقال له يا عمر لا تزحم الناس إنك رجل شديد، أنت رجل قوي، لو عملت الناس كده هيقعوا. طبعا إخواننا من بلاد كثيرة بيعملوا كده بكوعهم ياما وقعنا، لأن ما فيش داعي للازدحام أصلا، فيدخلش بسهولة، تشير من بعيد تستلمه من بعيد، والاستلام هو الإشارة أو اللمس. ولذلك يقول لك المستلم في الجوابات ده غلط، والاستلام توقع بالاستلام لا، ده المتسلم الذي تسلم الرسالة وقع بالتسلم مش بالاستلام، وقع بالاستلام يعني وقع باللمس، هو لمسها، فده من الأخطاء الشائعة في لغتنا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بهاتين الطريقتين، إما بيده وإما يشير إليه بمحجن ويقبله، ونهى أصحابه عن الازدحام، ونهى عمر على وجه الخصوص عن الازدحام. ولما قبل عمر الحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم بكى حتى على نشيجه، بكى عند تسلمه عند استلامه الحجر الأسود حتى على صوته بالبكاء، فالتفت فإذا وراءه علي رضي الله عنه، فقال له ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال يا أبا الحسن هنا تسكب العبرات، في هذا الموضع من أرض الله يجب أن تسكب العبرات، لأن الإنسان يستذكر ذنوبه ويستذكر سيئاته ويرجو الله في حسناته ويدعو لمن مات ويتمنى الخير لمن هو آت. طيب إذا لم تسكب العبرات في هذا المكان تسكب فين؟ فهذا من شدة إحساس عمر ورقة قلبه وقوة إيمانه اللي بيقولوا عليه غليظ وقاسي. لا، عمر كان شديدا في الحق، إنما الغلظة والقسوة ما أبعدهما عنه رضي الله عنه. قال له يا أبا الحسن ها هنا تسكب العبرات. قال الإمام الغزالي فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام، عند استلام الحجر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، العهد الذي أخذه الله على بني آدم إلا حيشهد لهم به الحجر لما يوم القيامة ينطق ويأتي له عينان ولسان ينطق به، فيشهد لمن استلمه بحق وصدق ويسكت عمن لم يستلمه أو يشهد ضد من لم يستلمه بحق وصدق.